أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في كتاب المعاملات إلى شروط العقد والفصل الأول منه. يقول السيد السيستاني حفظه الله: الفصل الأول شروط العقد، البيع. طبعا البيع في الحقيقة في اللغة مبادلة مال بآخر، كما في المصباح في الحقيقة هو مبادلة مال بآخر، هذا هو البيع. الآن يأتي إلى تعريف البيع، يأتي إلى تعريف البيع. يقول: البيع نقل المال، نقل المال. إذن هناك عدة قيود سوف نأخذها. مثل الآن يقول السيد السيستاني: نقل المال إلى الغير بعوض. إذن هناك نقل، عندنا مال إلى الغير بعوض. إذن هذه ثلاث قيود، هذه ثلاث قيود. طبعا النقل يعني هناك نقل، يعني من الطرف أليف إلى الطرف باء. إذن هناك نقل من الطرف أليف إلى الطرف باء، والنقل طبعا يشمل سواء الأشياء المنقولة أو الأشياء شنو التي غير منقولة. المنقولة مثل السيارة، مثل الدراجة، مثل الأجهزة، مثل المواد الغذائية. غير المنقولة مثل الأراضي، مثل البساتين، مثل الدور وما شابه ذلك. المال، نقل المال، نقل المال. طبعا المال في الحقيقة، المال في اللغة ما ملكه الإنسان من الأشياء. المال في اللغة ما ملكه الإنسان من الأشياء. في العرف المال ينتزع من الشيء بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع، ويدخرونه للانتفاع به وقت الحاجة، ويتنافسون فيه، ويبذلون بإزائه شيئا مما يرغب من النقود وغير النقود. ضرورة أن من من الحنطة ليس كالمن من ماذا؟ من التراب. فإن الأول ينتزع منه عنوان المالية دون الثاني. المن من التراب لا ينتزع منه عنوان المالية، ولكن الحنطة ينتزع منها ماذا؟ عنوان المالية. هذا المال في العرف. وأما المال عند الشارع فمالية كل شيء باعتبار وجود المنافع المحللة فيه. إذا كانت فيه منفعة محللة فيطلق عليه بأنه مال، بل فعديم المنفعة ليس مالا، كالخمر مثلا والخنزير مثلا، ليس ماذا في الشرع؟ له مال. نعم. وهناك تعريف للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، يقول كما هو ينقل عن مصباح اللغة: مبادلة مال بمال، يعني باعتبار كان ديدن الناس من لدن آدم عليه السلام إلى زمن خاص، يعني في الأزمان السابقة كان ماكو مثلا يتبادلون مال بمال، يعني مثلا كتاب في مقابل مثلا مثلا كتاب، أو مقابل كرسي، أو مقابل فد أمتعة من أمتعة المنزل، الفرش، الزولية، ما يمكن، الفرس، وهكذا. بلي تبديل المتاع بالمتاع عند المعاملة والمعاوضة. وكان ذلك من الأمور الصعبة. والآن بالعكس، الآن بالعكس، الغالب هو النقود ومقابل بل النقود مقابل الأمتعة. ف في ذلك الزمان كان هناك أمتعة في مقابل أمتعة، الآن بالعكس صار، الغالب هو النقود في مقابل الأمتعة، يعني يعطى الثمن نقود في مقابل الأمتعة. نعم، هذه فد صورة أردت أن أوضحها. إذا نرجع إلى تعريفنا، يقول البيع هو نقل المال. إذا المال عرفنا المال بحسب اللغة، عرفنا المال بحسب العرف، عرفنا المال بحسب الشارع. إلى الغير بعوض، إلى الغير هناك طرف، إذا هناك طرف. إذا البيع شنو فيه طرفان، طرف البائع وطرف المشتري، ولهذا يعتبر البيع من العقود، يعتبر من العقود لأنه ماذا يتكون من طرفين في الحقيقة. بل والمقصود بالعوض، والمقصود بالعوض هو المال. ها، والمقصود بالعوض يعني الثمن، نقدر نقول عن العوض الثمن هو المال الذي يجعل بدلا، يجعل بدلا وخلفا عن الآخر. وخلفا عن الآخر شنو يعني؟ المعوض، يعني المثمن، يعني المادة، يعني السلعة. نعم، والغالب في العوض، والغالب في العوض في هذه الأزمنة أن يكون من النقود، كما قلنا أنه في تلك الأزمان كانت أمتعة في مقابل أمتعة، في هذا الزمان لا، الغالب في هذه الأزمنة كما يقول السيد السيستاني حفظه الله أن يكون من النقود. فالبيع متقوم بقصد العوضية، متقوم بقصد العوضية والمعوضية، أنه أنا أقصد أنه أعطيك مال نقود 1000 دينار في مقابل تعطيني مثلا السيارة، أو تعطيني مثلا التلفزيون وما شابه ذلك. نعم، فالبيع متقوم بقصد العوضية، أنا أقصد أن نعطيك الثمن في مقابل أن تعطيني ماذا؟ المثمن. وبادل المعوض هو البائع، المعوض يعني المثمن أو السيارة أو البيت. نعم، وبادل العوض يعني الثمن هو المشتري الذي يعطي 1000 دينار في مقابل السيارة أو البيت وما شابه ذلك. ومن ذلك يتضح معنى الشراء، ومن ذلك يتضح معنى الشراء باعتبار ماذا؟ المشتري يعطي العوض. نعم، هذه إلى الآن انتهت الفقرة الأولى من المسألة. الفقرة الثانية من المسألة، من هذه المسألة، إن هناك معاوضات، معاوضة بين مالين، كتاب بكتاب، سكر بسكر مثلا، تمن بتمن، تلفزيون بتلفزيون، أمتع يعني مثلا تلفزيون في مقابل كتاب، أو مثلا زولية في مقابل تلفزيون، أو ما شابه، بيت في مقابل بيت، هم ماكو مانع. نعم نعم، هذه السيد الخوي رضوان الله عليه وكذلك يتبعه السيد السيستاني حفظه الله يقولون بأن هذه ما تدخل في مفهوم البيع، ما تدخل في مفهوم البيع. ليش؟ لأنه إحنا في البيع قلنا أنه البيع نقل المال إلى الغير بعوض، يعني العوض مقصود. ها، باعتبار المشتري عندما يأخذ السلعة غرضه ماذا؟ غرضه في السلعة، عنده غرض في السلعة، ولهذا المشتري عندما يعطي الثمن، يعطي الثمن بإزاء ما، بإزاء شيء، بإزاء شيء غرضه فيه. المشتري عندما يعطي المال، عندما يعطي المال غرضه في السلعة التي يشتريها. بلي أما هذه المعاملة، أما هذه المعاملة باعتبار أن الغرض شنو، الغرض من كلا المتعاملين. في النحو الأول أن البائع ليس غرضه ماذا؟ أن العوض مال لا خصوصية فيه، ها هذا من قبل ماذا؟ من قبل البائع. أما المشتري فهو يعطي الثمن بإزاء ما له غرض فيه، هكذا يقول السيد السيستاني وهكذا يقول السيد الخوئي رضوان الله عليهم. السيد الخوئي والسيد السيستاني يقولون مثلا إن العوض مال لا خصوصية فيه، العوض لا خصوصية فيه، والاشتراء هو اعطاء الثمن بإزاء ما له غرض فيه بخصوصه. فمن يبيع مثلا السكر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن، لكن المشتري إنما يطلب السكر لحاجته فيه. أحسنتم. أما في هذه المعاملة فإن الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا، لكلا المتعاملين أمرا واحدا. هذا البائع له غرض في هذا الكتاب، وهذا المشتري له غرض في هذا الكتاب، ولهذا ماذا؟ تكون معاملة واحدة، تكون معاملة ماذا؟ تكون معاملة واحدة. نعم. ولهذا السيد السيستاني يقول وأما المعاوضة بين المالين كتاب بكتاب سكر بسكر دون قصد العوضية والمعوضية، يعني ما يقصدون العوضية والمعوضية، فهي معاملة مستقلة صحيحة ولازمة. شوف، فهي معاملة مستقلة صحيحة ولازمة، سواء أكان من الأمتعة يعني متاع متاع، أم من النقود يعني دينار بدينار، ولا تترتب عليها الأحكام المختصة، ولا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخيار المجلس، لأن البيع فيه خيار المجلس، يعني يجوز للبائع أو المشتري أن يرجع المال أو ذاك يرجع المتاع وخيار الحيوان في البيع. أما هذه المعاملة المستقلة وهي بين المالين ليس فيها خيار المجلس أو الحيوان. أما الربا وما شابه ذلك لا، فيها خيار، فيها طبعا حرمة الربا. شوف، ولهذا يقول دون ما يشتمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا، أما حرمة الربا تبقى ثابتة، فإذا كان هناك ربا في هذه المعاملة يبقى محرم طبعا. ولكن هنا من الممكن أن نسجل إشكالا صغيرا في الحقيقة، وهو إن البيع على الأمر الثاني وهي المعاوضة بين المالين ممكن أن نسجل إشكالا، وهو إن البيع عبارة عن تمليك العين بعوض، تمليك العين بعوض، إن البائع يملك العين ولكن يأخذ بدل عوض، والاشتراء عبارة عن قبوله، قبول العين وتملك تلك العين المباعة بذلك العوض. وعليه وعليه لا يفرق بين الموارد، يعني بين المورد الأول الذي يقول عنه السيد الخوئي رضوان الله عليه والسيد السيستاني، وبين المورد الثاني، ولا تصل النوبة إلى البحث في أن ما وقع بيع أو معاملة مستقلة. بعد ما نقول إنه ذاك بيع نقل المال إلى الغير بعوض، وأما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية، هذا شنو؟ هذه معاملة مستقلة. إذ لو ملك أحد المتعاملين ما له من الآخر بعوض وتملك الآخر كذلك يصدق عليه البيع، بلا فرق بين كون كلا العوضين من الأعيان، من الأعيان يعني كتاب بكتاب، أو من الأثمان دينار بدينار، أو بالاختلاف يعني عين في مقابل ثمن، فإن الميزان في صدق البيع تحقق في هذه الموارد. هنا إشكال ممكن أن يسجل على ما ذهب إليه السيد الخوي والسيد السيستاني حفظهم الله تعالى. نعم، انتهينا من هذه المسألة، وصلنا إلى المسألة 51. نعم، يقول السيد السيستاني يعتبر، يعني يشترط، عندما يقول يعتبر يعني يشترط، يعتبر في البيع الإيجاب والقبول، يعتبر في البيع الإيجاب والقبول. طبعا هذا ممكن أن نقول إنه بلا إشكال. لماذا بلا إشكال؟ لأن البيع من العقود، وكل عقد يتوقف على الإيجاب والقبول، وليس البيع من الإيقاعات الذي يتوقف على طرف واحد. إن شاء الله واضح. نعم، يعتبر في البيع الإيجاب والقبول، عرفنا ذلك، ويقع بكل لفظ دال على المقصود، ويقع بكل لفظ دال على المقصود. نعم، وإن لم يكن صريحا، وإن لم يكن صريحا في البيع، وإن لم يكن صريحا فيه يعني في البيع، وإن لم يكن صريحا في البيع. بلي، والوجه في ذلك إنه لا دليل على اشتراط، بأنه لا دليل على اشتراط، والوجه في ذلك أنه لا دليل على اشتراط وقوعه بنحو خاص. والوجه في ذلك أنه لا دليل على اشتراط وقوع البيع بنحو خاص. غاية ما في الباب لزوم كونه، كون البيع باللفظ، فيكفي كل لفظ دال عليه على البيع. وبعبارة أخرى، لا بد من تحقق عنوان البيع كي يترتب عليه الأحكام الشرعية، فلا فرق في تحقق المقصود بين الألفاظ الدالة عليه، فلا فرق بين الألفاظ الدالة عليه، أي لفظ يدل على البيع يكفي. إذن المعتبر صدق هذا العنوان عرفا وعند العقلاء. نعم، وإن لم يكن صريحا فيه. نعم، وإن لم يكن صريحا في البيع، مثل بعته. طبعا هذا كما عن فقهان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقولون هذا بلا إشكال ولا كلام، وعليه السيرة. قد تقول إنه البيع أحيانا يقع بلفظ بعته، ولكن الشراء هم أحيانا بعض المشتري يقول أنا بعته منك مثلا، يعني قد واحد يستشكل ويقول شيخنا إنه لفظ البيع من الأضداد، وحقيقة في بلي وحقيقة في الشراء أيضا، فماذا نقول له؟ نقول له في أن المنصرف إليه من كلمة بعت الإيجاب. المنصرف يعني المنصرف يعني المتبادر. الآن أنا عندما أقول بعته، المنصرف منها بأن شنو؟ بأنها حقيقة في البيع. حقيقة في أن المنصرف إليه من كلمة بعته والإيجاب، وإرادة القبول يعني أنه تكون في طرف القابل، تحتاج إلى القرينة، تحتاج إلى القرينة، وما دام لا توجد قرينة فتبقى كلمة بعته ماذا؟ تبقى كلمة بعته ماذا؟ في الحقيقة حقيقة في في في البيع، تبقى حقيقة في البيع. نعم، مثل بعته وملكته، فإن التمليك طبعا وإن كان مشتركا بين البيع والهبة، ولكن التمليك بالعوض هو البيع، بلي لكن التمليك بالعوض هو البيع. نعم، وكذلك بعت وملكت وبادلت ونحوها في طرف الإيجاب، يعني البائع يقدر يقول بعتك، يقدر يقول ملكتك، يقدر يقول بادلتك، هذا البائع، هذا الموجب، ولهذا يسمى الموجب أو الإيجاب. والمشتري يقول له شنو؟ يقول له بلي يقول له القابل، ولهذا هو ايش يقول؟ قبلت ورضيت وما شابه ذلك. بلي هنا تعليق للسيد العلامة الطباطبائي في حاشيته على المكاسب، قال البيع ليس مبادلة بل تمليك عين بعوض، إلى أن قال ولذا يشفي إيجابه بقوله بادلنا أو تبادلنا أو عاملنا أو تعاملنا. نعم بلي نعم، هذا فرد تعليق بسيط. نعم هذا فرد تعليق بسيط نعم، ولكن بحسب الفتوى سيد السيستاني حفظه الله يقول ماكو مانع انه البائع يقول بادلنا، اما السيد الطباطبائي العلامة يقول لا، ليس البيع ليس مبادلة، بلي ليس مبادلة. نعم نعم، فاذا بلي ومثل قبلت ورضيت وتملكت واشتريت ونحوها في القبول، أما في طرف القبول يقول نعم رضيت تملكت اشتريت وما شابه ذلك، هذا هم كذلك بلا إشكال ولا كلام. نعم نعم ماكو إشكال في ذلك. نعم، ولا تشترط فيه يعني في البيع ولا يشترط فيه في البيع العربية، ولا يشترط في البيع العربية. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء رضوان الله عليهم من الماضين ربما بعضهم ذهب إلى ماذا؟ إلى اعتبار وشرط العربية في البيع. وذكرت في حقيقة الواقع في تقريب اشتراط العربية وجوه. الوجه الأول التأسي، التأسي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، باعتبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينشئ العقود والإيقاعات بالعربي، نعم بالعربي، وفعله حجة. نعم هذا الدليل، وفعله حجة، ولكن في الحقيقة ممكن أن نرد هذا الدليل الذي استدل به المستدل، إنه لا دليل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق، يعني ما عندنا الدليل على انه المسلم يجب ان يتأسى بالنبي على الاطلاق في كل شيء. نعم لو علم ان فعله فعل النبي كان بعنوان التشريع والمولوية، بعنوان التشريع أن هذا الفعل هو فعل تشريعي، أن هذا الفعل فعل بعنوان التشريع والمولوية بل يجب الاقتداء، لكن لا دليل على أن فعله بهذا العنوان يعني عندما كان يبيع ويشتري كان شنو في الحقيقة بلي، لا دليل على أنه ماذا بعنوان التشريع، وبعبارة أخرى لا دليل على أن فعله ناشئ من اللزوم والاشتراط بلي، بل يمكن أن يقال أن العربية لو كانت شرطا وواجبا لبان وظهر، وكيف يمكن أن يبقى مثل هذا الحكم مجهولا؟ نعم، مع أنه مورد ابتلاء أكثر الناس في كل يوم وليلة ومدينة وقرية وما شابه ذلك. هذا ممكن الدليل الأول، وقد رددنا هذا الدليل الأول. نعم، يكفي في الحقيقة، يكفي هذا الدليل، يكفي هذا الدليل، أو ماكو مانع أن نأتي بدليل آخر على هؤلاء الذين استدلوا على أنه لا بد في البيع من العربية. الدليل الثاني الذي استدل به هؤلاء العلماء يقولون أن عدم صحة الإنشاء بالعربي غير الماضي يستلزم عدم جوازه بغير العربي بالأولوية. يعني شلون؟ يعني أنه إحنا عندنا علماءنا يقولون أنه صحة الإنشاء يعني صحة البيع صحة الإيجاب يجب أن تكون ماذا باللغة العربية الماضوية، يعني في الماضي بعته هذا ماضي، ولهذا لا يمكن أن يكون بالمضارع، لا يمكن أن يكون بالأمر، وإنما فقط وين في الفعل الماضي، وهذا يستلزم عدم جوازه بغير العربي بالأولوية. يعني هو إذا كان بغير الماضي لا يجوز، يعني إذا كان بالمضارع أو بالأمر لا يجوز، بل يجب أن يكون في الماضي، فبالتالي يعني يكون بغير اللغة العربية من باب أولى، يعني هو بالعربي وبغير الماضي لا يجوز، فإذا كان باللغة الفارسية أو الإنجليزية فمن باب أولى لا يجوز بهذا. ولكن في الحقيقة هذا الدليل هم مردود، ليش؟ لا أولوية ولا ارتباط بين المقامين، لا يوجد ارتباط بين المقامين، هذه أولا. وثانيا إن عدم جواز الإنشاء بغير الماضي أول الكلام، يعني هذا أول كلام، يعني مصادرة على المطلوب، يعني هكذا في كلمات الأعلام رضوان الله عليه، أول المطلوب، يعني هذا قول بلا دليل، يعني هو هذا يعني المدعى يكون دليلا، يعني أنه أول الكلام، يعني المدعى هو الدليل، يعني هذا أول الكلام، يعني المدعى أصبح دليل بلي، وأول ولهذا هذا أول الكلام والإشكال، بل بالعكس يدل على جوازه بغير الماضي ما ورد في بعض النصوص، حيث يسأل الإمام بقوله قلت لأبي عبد الله الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول أبيعك بده دو دوازده بده دوازده، فقال لا بس، إذن هذا شنو أبيعك، فيقول أبيعك، أبيعك يعني أبيعك، هنا واضح هذا أبيعك أبيعك، وهذا فعل مضارع هنا، فيقول أبيعك، هذا مو ماضي، هذا مضارع، أبيعك ماذا أبيعك مضارع، والإمام عليه السلام لو كان هذا الكلام فيه خطأ، لو كان كلام غير صحيح، لابد من اشتراط الماضي لنبهه الإمام عليه السلام، لنبهه لقال له بأن هذا خطأ، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بكلمة ماضية، مع أنه الإمام عليه السلام فقال لا بس. ولهذا ورد بلي في غير الماضي في الحقيقة والواقع، يكفي في الحقيقة، يكفي إلى هنا هذا الدليل. نعم، كما لا يقدح، كما لا يقدح، كما لا يقدح، كيف كما لا يقدح؟ مثلا كما لا يقدح في اللحن في المادة أو الهيئة. في المادة مثلا فرد واحد يقول بختو، يعني بدل بعتو، مثلا من هالكلمة، من هالمادة، يعني يغلط بالكلمة، يعني شلون مثلا عندنا في ألفاظ العقود مثلا يقول له جوزتك، يعني بدل ما يقول له زوجتك يقول له جوزتك مثلا. نعم، لكن في الزواج هناك يختلف، لكن هنا احنا عندنا قصدي هنا اللحن في المادة، يعني حتى لو غير المادة، يعني حتى لو تغيرت الكلمة والكلمة صارت يعني ما لها معنى في البيع في الحقيقة، مثل ما قلنا مثلا لو قال بدل بعته بقته غلط وقال أو ما شابه ذلك، هنا هم تمشي في الحقيقة. أو الهيئة، يعني الهيئة يعني في الحقيقة يعني الصيغة، شلون مثلا المرة يأتي على صيغة الماضي أو المضارع أو الأمر وما شابه ذلك، هذه لا يقدح في البيع. كما لا يقدح في البيع اللحن في المادة أو الهيئة، أو الهيئة هيئة الكلمة، يعني تتغير هيئة الكلمة، إذا لم يمنع من ظهوره في المعنى المقصود عند أبناء المحاورة. نعم، إذا لم يمنع، ولكن هذه الكلمة في الحقيقة إذا كانت يعني عند أهل السوق، عند أهل السوق مختفرة، هؤلاء أهل السوق البيع الشراية الذين يبيعون ويشترون لا يعتنون، إذا كانت معروفة وظاهرة عندهم ولهذا إذا لم يمنع من ظهوره، يعني من ظهور هذا اللحن في المادة أو الهيئة في المعنى المقصود، يعني يمنع، إذا لم يمنع، يعني هذه الكلمة التي جاء بها البائع أو جاء بها المشتري ما تمنع من ظهوره في المعنى المقصود وهو البيع عند أبناء المحاورة، يعني أصحاب السوق، عند أصحاب السوق هذه الكلمة عندما جاء بها غلط وليست بصحيحة في هيئتها في مادتها ما يمنع من ظهورها في المعنى المقصود وهو البيع مثلا والشراء. نعم، وكذلك هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول نعم، ويجوز إنشاء الإيجاب، يعني من طرف الموجب، من طرف البائع، بمثل اشتريت بلي اشتريت، كما في القرآن استعمال اشتريت في القرآن في البيع مثلا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو، يعني يبيع. نعم، اشتروا به أنفسهم. نعم، اشتريت هاي واردة تطلق ويراد منها ماذا؟ يراد منها البيع، فلا إشكال في الجواز، بل الإجابة بمثل اشتريت وابتعت كذلك هنا نعم يصير وتملكت نعم يصير وإنشاء القبول بمثل شريت أو شريت هماكو مانع وإنشاء القبول بمثل شريت وبعت نعم وبعت كذلك هم قلنا باعتبار أنه هذا هو شنو هو من الأضداد بعت من الأضداد هم يجي مع البيع هم يجي مع الشراء ولكن يأتي مع الشراء بالقرينة نعم وملكت وملكت نعم هذا مما لا إشكال فيه عند السيد السيستاني حفظه الله تعالى نعم المسألة 52 المسألة 52 يقول السيد السيستاني إذا قال بعني فرسك بهذا الدينار إذا قال يعني المشتري بعني فرسك بهذا الدينار فقال المخاطب المخاطب يعني البائع بعتك فرسي بعتك فرسي بهذا الدينار ها بعتك فرسي بهذا الدينار هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول يقول فالأظهر صحته السيد الخوئي رضوان الله عليه في هذه المسألة ماذا يقول يقول ترتب الأثر عليه ترتب الأثر على مثل هيتش بيع بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر يعني من المشتري بحيث يقول يعني بعد أن يقول البائع بعتك فرسي فلابد المشتري شي يقول مرة ثانية يقول قبلت السيد الخوي يقول إذا لم يأتي المشتري بكلمة قبول هنا إشكال هنا إشكال لكن السيد هذه من الموارد التي يختلف السيد السيستاني مع السيد الخوي هنا السيد السيستاني حفظه الله هنا يقول فالأظهر صحة وترتب الأثر عليه على هذا البيع بلا حاجة إلى ضم القبول من الأمر كما يذهب إليه السيد الخوي رضوان الله عليه إذا كان المتفاهم منه عرفا إعطاء السلطنة للمخاطب المخاطب الذي هو بائع يعني أنا أعطيك السلطنة أيها المخاطب كيفك يعني تريد تبيعني هذه الفرس فهو ما دام قال بعتك فرسي هذا انتهى بل إذا كان متفاهم منه عرفا إعطاء السلطنة للمخاطب في نقل الدينار إلى نفسه في نقل الدينار إلى نفسه ونقل فرسه إلى المشتري والظاهر إن الأمر كذلك يقول وكذلك وهذا بل يعني المتفاهم عرفا شنو إعطاء السلطنة للمخاطب في أنه ينقل الدينار من المشتري إلى نفسه وكذلك ينقل فرسه إلى المشتري هكذا يذهب السيد السيستاني والظاهر إن الأمر كذلك ومثله ومثله ومثله لشخص واحد ومثله ما إذا كان لشخص واحد حق التصرف في المالين حق التصرف في المالين بأن كان مثلا مثلا يجي مثل وليا على المالكين أو وكيلا عنهما فمرة يصير بائع هذا الوكيل أو هذا الولي فيبيع مرة يكون بائع مرة يكون شنو مرة يكون مشتري مرة يكون بائع ولذا ينقل الدينار إلى نفسه ومرة ينقل الفرس لمن لمن إلى إلى وينقل الفرس هم إليه هذا الوكيل. فهذا الوكيل يعني وكيل هم عن المالك، وكيل عن المالك، وكيل عن البائع، ووكيل عن المشتري. وكيل عن البائع، وكيل عن المشتري، أو وكيل مثلا عن القاصر البائع، ووكيل عن المشتري اللي هو قاصر. فهنا شنو؟ هنا هم يكون هو بائع، هم يكون هو مشتري. يعني هنا سلطنة تصير عنده، هنا سلطنة تصير عنده هذا الوكيل، فبحيث ينقل البضاعة إلى نفسه وينقل الثمن إلى نفسه، يعني ينقل المثمن إلى نفسه وينقل الثمن إلى نفسه، فماكو مانع. فهنا عند سلطنة، فهنا عند سلطنة. ولهذا السيد السيستاني حفظه الله يقول: ومثله ما إذا كان لشخص واحد حق التصرف في المالين، يعني في العوض وفي المعوض، بأن كان مثلا وليا على المالكين البائع والمشتري، أو وكيلا عنهما عن البائع وعن المشتري. فهنا ينقل المعوض، ينقل المعوض إلى نفسه وينقل الثمن إلى نفسه، ماكو أي مانع. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وبهذا انتهينا من هذه المسألة، وإن شاء الله سوف نأتي على المسألة 53. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.